قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عدي بن حسين بن عدي بن الجبار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز اتيان المرء تركه ما لا يحميه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء ما لا يحميه. هذا دليل على قيمة أمثاله كون عظيم المعنى كبير المعنى. يعتبر الله العلماء رجع فيه. وجاء عن ابي داود رضي الله رحمه الله تعالى قال لم يكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 500 ألف حسنه. كما كان 500 ألف حسنه. المعروف ان تحقق منها ما في كتابها. ثم نعود لكل اربع اجاب عليهم الصلاه والسلام. ثم نعود فيها فإذا يكفي الإنسان في دينه ودنياه 4 في نصف اليوم تكفيه 4 وذكر منها هذا الحديث في حسن إسلام المرء تكفيه ما لا يحميه وحديث إنما الأعمال بالنيات وحديث إن حلال زوج وحديث ولكن يجب ان يكون ايضا الانسان من الاحاديث الاربعه سيدخل هذا الحديث ويستبق مع ابي داود في انما الاعمال بالنيات وقد يذكره في معنى في بعض الاحاديث الاخرى وربما نظم له العلماء هذه الاحاديث عند الدين عندنا شهداء فما لهن خير الدليل نحن يريد مشهدا ويشهد محل الدليل ويتفق مع ابي داود في هذا الحديث نحن يريد وحديث من الاعمال بالنيات وحديث من الدنيا ويختلفون في الحديث الغالي ايما يكون فيه. إذا هذا الحديث في ذاته ولا علماء السنة قالوا أنه من الأهمية في مكان يمكن أن يكون على الشروط والدين. بعض الناس قال في كله. إذا هذا إنزال أن الإنسان يقف عند المفروض منه مهما بالحسن الكامل وتتركه ما لا يعنيه بمعنى انه يعنى بما يعنيه اي بالمطلوب منه فاذا اتى المطلوب منه وعني بالمطلوب وترك القبول فليس وكان مستخدما غايه الاستقامه ويكذب من احد الدنيا طبعا هذا على سبيل المبالغه وعلى سبيل الاستثناء لأن هناك أشياء تفصيلية لابد أن يتعلمها الإنسان ولابد أن يعرف الأحاديث لك لكن من الإجمال كما قال مجمل القرآن المبين في سورة الفاتحة إذا على سبيل الإجمال والعلماء يفهمون الحديث من نقصه ومن مجهوله أما من نقصه إذا أخذنا من أول الكتب من حسن من التبعيد حسن الثاني المرء لأن في الإسلام محاسن متعددة وهذا منه وهنا قال من حسن الإسلام لأن الإسلام هو إيمان وإحسان فهل الإسلام هنا تسمى مع الإيمان أو أن الإسلام هنا معني بها الإسلام الذي أجاب به صلى الله عليه وسلم جبريل لما سأل أخبرني عن الإسلام قال أن تسأله وذكر له أركانا خمس فسأل عن الإيمان فذكر له أركان ست سأله عن الإحسان فذكر له فمن فهم الإسلام هو الإسلام المعني المدخول مع الإيمان في حبيب الإبراهيم وهو الأول من المدخول. قال لا، أنا خاص بمسمى الإسلام المتمجد عن الإيمان، يعني معنى العام. وإيش ما فشلوا فيه؟ هل لأن الإجابة أو أن الحزن لأي شيء؟ فمن فهم الإسلام مرئي؟ والسرق يكون للبحر، بل إن السرق عند الدخول من البحر فلا بد من هذا الشرور. والسرق فعلا في صحيح المذهب، والسلام يخرج إخراج لما كانوا في بناء كلى، ورسول الله عليه وسلم يحمل معهم في الإدارة من البناء. فقال يا واجب لئن قعدنا والنبي يعملون لتزمنا العمل المبلل. لتزمنا العمل، ايش العمل اللي هم بقى الميت؟ القيود. والمغسل كن عمل، اذا انت المباشر. وهذا يسحق عند الاسلوبيين وعند بناء الفروع على الاصول والتأييدات. قال لو ان انسانا بارد ولم يتحرر ورغى طفلا يحكو الى فكر فترك ان يلقي على اتكائه حتى فقد الطفل في الفكر وكن مشغول بالحلم العزيز. يقول يا جماعه ترك انقاذه ترك رده عن الفعل يكون متشرف في هلاكه ولا لا يمثل فكره. وهكذا لو راى شاغل بالإنسان وراحت من عنده إلا من حسنى ومن تكفيها فاتت وصارت ميتة فلا ميتة. وماذا كويسون ترك التذكير وإدراكها وعدم ثوابها على صاحبها. وكما سمع هذا ولا لا مسؤول، لكن من يتهم وحش التهمة يأمنوا كتاب الله وسنة رسوله، بل يستلزموا لذلك أن لا يدخلوا مناهج التعليم الإسلامي. ولكن منهج قسم الأساسي وقسم التكميل، القسم الغاية والقسم الوسيلة. كما عقيدة تفسير القرآن غاية، معرفة اللغة العربية بمفرداتها بنحوها بمعانيها بأساليبها، هذا وسيلة الأغاية، وسيلة لفهم كتاب الله. كما في الحديث لا المصطلح لا الأصول لا العام والخاص ولا إلى آخره. فيجي الغرب عنده كتب ونوايا مسؤول عنها في نهاية السنة الثلاثين. الله أعلم أنها في شهر المملكة. وكيف تعمل كذا وتقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا عنده اتباع في التسيير ورفع السمع يمس. هل هذا عليه الأمر؟ ما نقول شهر لا يتعلم، إذا عنده ساعة لا باس أن يتعلم. أنت لا تقول السلام على كم يقوم على الدولة فتقول إلى آخر أن تكون بسلامة إلى أي جهة فلنسعي من ذلك أن تتلاحظ بغايات مهمة. ويقول بعض العلماء أيضا إن مما لا يعني طالب العلم أن يذهب ويتفحص ويفتش عن مسائل الخلاف التي لا يعنيه الخلاف العمل بها، ولكن إلا بالقبول إذا لم وجد إنسانا يكون كما يقول هذا الفلسفة معها متجربة إلى دولة على يده ومتجربة أرسل وكذا إلى ذلك. هناك حكاية لا يقول أن عبد الله في الجنة تكون صالحة عن بلاد من بعيد عن كم يبتعيد، ولكن بنظور الولد وقالوا سمعت عما فيه العمل، فلما سمعت كرتان سمعت عن يصلي من توصل بالنتيجه فلو خمس لم تجر قالوا صادقه فيها، لكن على سمع عما فيه العمل عند عن نور الصلاه عن الجنه والشرى عن كذا عن كذا عن كذا، ان فيه عمل صحيح وظاهر وكل خطوه تبدا في تحصيله وفي معرفته. لا أعتقد بعض الناس أن أعلام عندهم كل الأفكار لها أمثلة وأشياء هي أمثلة شعبية عند العوام تصدر الرياضة عن تجارب وعن يعني أمور عملية. بعض العوام في هذا الفهم يقولون إيش؟ الفك مهولة لا تحضر كيف تسلم من قدرات وتسلم من شر إنسان عنده وجاءت السنة الريال تجيل العيش الحق في سبب رب أي حق من إيه وفي قصة لم تبقى إذا أردت تشعر التفليل الغلاء حيثين وإذا انتهى الشعر تعالى بلا مثل النعم ما تروح في حالة من أول كنت لما الغلاء ولا كنت لك في الشم أعتقد ما نورك لا تحتاج تقول كنت من الغلاء وكنت من كيف وهذا لا يقول شيء يعني ما تطلع وقتك فيه وأهم ما يكون في هذا أن الإنسان مثال في سمع وفي بصر وفي عقل وفي عمر، لأن مثال إذا بصر كل ذاك لا تبين عنه بس ما شو ما يعرف شيء لا يبين عنه، فأكثر ما يكون فيه مثال. ولذا كان ابن عمر حسب الشافعي رحمه الله يقول لو ان الانسان اعتبر بان كلامه من عمله ومحسوب عليه وسيحاسب عليه لحجب لسانه. فكما يقولون خزائن الالاف ومن الصعب على الانسان المحيط به، فسبق ان قدمنا عليه في الاربعين النوويه لانه من احاديث الاربعين عده بيانات الايمان مما يغني عن عقاله السلام الدين، وان تصل الى الباب الذي يمين بالله تعالى سبحانه وتعالى.